بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قام أفراد حي المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدى بلينا بزيارة متحف الطبيعة وحديقة الحيوان المركزية يوم السبت الأربعاء.